وبعد كده تمضي الآيات وتاخدك مع قصة خروجهم من مصر. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لما خرجوا من مصر وتشق البحر وغرق فرعون وجنوده وجيشه، الجيش المصري غرق في البحر، عبدوا هم العجل بعد ما عدوا البحر وسيدنا موسى سابهم وطلع يقابل الله سبحانه وتعالى على جبل الطور ويتلقى منه التشريع. هم استعجلوا غياب سيدنا موسى، هو كان قال لهم هيغيب عنهم شهر، هو غاب عنهم 40 يوم. في العشر أيام دول هم عبدوا العجل. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قصة اتخاذ بني إسرائيل للعجل هنا وعبدته في غيبة سيدنا موسى لما ذهب لمعاد الله سبحانه وتعالى مفسرة في سورة طه، يعني مذكورة بالتفصيل في سورة طه، أما هنا هي للتذكرة بس. ومع ذلك عفى الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب، العفو هنا كان على صورة إيتاء النبي اللي هو سيدنا موسى الكتاب، والفرقان لعلكم تهتدون، لكن كان لازم التطهير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا، كان لازم التطهير. التطهير والتوبة هنا هتكون إزاي؟ على الطبيعة المنهارة الخوية دي ما بتقومهاش كفارة صارمة، يعني ما بتقومهاش أي كفارة، لازم كفارة صارمة وتأديب عنيف، عنيف في طريقته وعنيف في حقيقته. فجالهم التطهير ده عبارة عن إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. كانت التوبة من المعصية دي إنهم يقتلوا نفسهم، إن الله سبحانه وتعالى يطلق فيهم الدخان ما يبقوش شايفين بعضهم، وهم يمسكوا السيوف ويبدأوا يعملوها في الهواء، يعني يحركوها في الهواء، فوهي بتتحرك كده هيخبطوا في بعض، ففي منهم ناس هتموت. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. خلاص، هو ده التطهير، هي دي التوبة، هي دي وسيلة التوبة. لأن ليه توبة عنيفة كده؟ أولا الذنب عنيف، بعد آية صعبة جدا إن الله سبحانه وتعالى نجاهم من العبودية اللي كانوا عايشين فيها عصر طويل، لكن هم كانوا بيحبوا العبودية وبيعشقوها. شعب اليهود ده شعب بيعشق العبودية وما يعرفش يعيش من غيرها، فكان التطهير تطهير عنيف زي الذنب اللي هم عملوه، فكان لازم يقعوا في المسألة دي. وطبعا هم ارتضوا لأن هم قدام نبيهم سيدنا موسى، فارتضوا ده، بس نزلت لهم التوبة برضو، خلاص كفاية لحد كده، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اقتلوا أنفسكم عشان الطائع منكم يقتل العاصي فيطهره ويطهر نفسه. كانت تربية للطبيعة المنهارة الخوارة اللي لا تتمسك عن شر ولا تتناهى عن منكر ولا يتناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم، يعني ما كانوش عبدوا العجل وما تناهوش عن الكلام، وإلا كانوا وقفوا نفسهم، لكن كان لازم التطهير، والله سبحانه وتعالى يتوب عليهم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.